الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة التنزيل وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والتبديل وشرفنا بما حملنا من قراءاته وتحرير طرق رواياته فنسأله تعالى وعز وجل أن يقينا اللحن خفيه وجليه في آياته وأن يرزقنا توقيره وتبجيله وتعظيمه ثم نصلي ونسلم على الناطق بالخيرية المطلقة خيركم من تعلم القرآن وعلمه الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي وعلى آله وتابعيه ومحبيه وصحبه من سري ومري وبعد فكنا عزمنا في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى على أن نبدأ مجال التوجيه والتعليل والاحتجاج كما كان الوعد به في أول الأمر ذلك لأن المحاضرات عندنا تنقسم إلى قسمين إلى قسم تطبيق وإلى قسم احتجاج وتعليل لأنه لا يمكن أن ننتسب إلى علم القراءات ونحن لا نعرف شيئا عن الصرف والتصريف أو التصريف والنحو والدلالة والبلاغة والوقف والابتداء إلى آخره وبدؤنا إنما يكون بقوله تعالى مالك ومالك ونمشي هكذا فرشا فأصلا على حسب الورود في الآيات أما مجال التطبيق فتمشي الختمة على عهدنا بها كما عهدنا ونحن إذا كنا نريد أن نوجه أو نعلل أو نحتج للقراءة فإنما القصد يكون إبداء وجه القراءة في العربية يكون القصد إبداء وجه القراءة في العربية وليس القصد نصر إحدى القراءتين وتزييف الأخرى ليس القصد بالاحتجاج ولا بالاعتلال وقد مر معكم شيء من الاحتجاج ومن مناقشة آراء سيبويه والأخفش وغيره من أهل العلم ومن القراء أيضا كالسخاوي والفاسي كما مر معنا قلنا ليس القصد نصر إحدى القراءتين وتزييف الأخرى لأن الكل ثابت صحيح متفق على صحته يجب أن نسلم بهذا هذه مسلمة عند القراء وإنما التعليل والاحتجاج بعد الثبوت أليس كذلك؟ إذا صحت الرواية فهذا الأصل ثم لا بد أن نتمرن وأن نعرف وجهها في العربية نعرف وجهها في العربية فذلك فيه علم كثير وتحته علم غزير بخلاف الخلاف في مسائل الفقه فالترجيح لأنه نظر وسنتحدث عن مسائل النظر نتحدث عن مسائل النظر المنوطة بالفقه أما النظر فلا يكون في الرواية وإنما يكون من جهة الوجه أو تطلب الوجه في العربية فقط ومن ظن غير هذا فقد اعتقد خلاف الحق بأن القصد من ذكر الاحتجاج للقراءات إنما هو إبداء الوجه في العربية إبداء وجه القراءة في العربية وليس نصر إحدى القراءتين وتزييف الأخرى قلنا لأن الكل ثابت صحيح متفق على صحته ومن ظن خلاف هذا فقد اعتقد خلاف الحق ذلك لأن القراءة سنة لا رأي ولنبدأ بالتطبيق كنا قد وقفنا في القراءة في الحصة الماضية على قوله تعالى نبدأ من رأس الآية يكاد البرق يخطف أبصارهم اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم. أعد. يكاد البرق يخطف أبصارهم. يخطف. يكاد البرق يخطف أبصارهم. هذا قالون. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه الجميع. يكاد البرق يخطف أبصارهم. ها؟ ما تخلف أحد. ما تخلف أحد. إذن اندرج معه الكل. اندرج معه كلهم. لم يتخلف أحد. اتفق مع الجميع. اقرأ التي تليها. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ما الذي في هذه الآية أو في هذا المقطع؟ أوله كلما أضاء. هذا مد منفصل. الأشياء تعودتم حفظها ليس كذلك؟ ما شاهدها وما دليلها من الشاطبية؟ فإن ينفصل فالقصر بادره. أين يكون الدليل؟ الباء من قوله بادره. ثم طالبا، فالرمز في قوله في الطاء من قوله طالبا. لمن؟ رمز لمن؟ لدور أبي عمرو. قال بخلفهما. إذن عندنا قالون المرموز إليه بالباء، دور أبي عمرو المرموز إليه بالطاء. ما الذي لهما؟ لهما الخلف أو لهما الوجهان في المنفصل. قال الإمام الشاطبي فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. يرويك الياء قلنا لمن؟ للسوسي. درا الدال لابن كثير. هذان بغير خلف، يقصران بغير خلف. وتعين الباقي للباقي. وتعين الباقي للباقي. إذن أعيد للشاهد. إحنا اتفقنا على أن تقرأوا الشاهد جماعة. ما الذي بعده؟ كلما أضاء لهم. هذا مد متصل. ما دليله من الشاطبية؟ إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا فإن ينفصل آخره. إلى أن قال كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. هذا المثال. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله إلى آخره. ثم الذي بعدها؟ أين؟ كلما أضاء لهم مشوا فيه، أو لهم مشوا فيه. الصلة لمن؟ لقالون بخلف، ولابن كثير بغير خلف، يصير قولا واحدا. كيف نأخذ ذلك من الشاطبية؟ رتلوا واتفقوا. رتلوا واتفقوا. وصل ضمن ميم الجمع قبل محرك قراءة وقالون لتخييره جمع. أعيد البيت. وصل أنا أقرأ معكم. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ وأين الرمز؟ نعم. صل ضم ميم الجمع بشرط أن يكون تكون قبل محرك. لمن؟ للمرموز إليه بالدال في قوله دراكا. من الذي يرمز له بالدال؟ ابن كثير. نعم. ثم قالون ولكنه عقب عليه بقوله بتخييره. إذن تعين أن لابن كثير أن ابن كثير لا خلف له. له الصلة وجها واحدا وقولا واحدا. يبقى لقالون ماذا؟ له التخيير. له الخلف بين الصلة وعدم الصلة. تبين هذه الأشياء. ما الذي بعد هذا؟ فيه اقرأ الآية. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا فيه وإذا ما الذي فيه؟ الصلة وعدم الصلة. الصلة وعدم الصلة. الصلة لمن؟ لابن كثير. لابن كثير كيف نأخذه من الشاطبية؟ ما لهذه الجهة لا تتحرك؟ أعيد. ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة وما قبله التسكين لابن كثيرهم. إذن قبله هاء ضمير ليس كذلك أو هي هاء كناية عبروا بما شئتم متحركة بكسر إثر ماذا؟ إثر ساكن. فابن كثير يصلها بياء أليس كذلك؟ يشاركه في هذا أحد؟ نعم يشاركه لكن في محله لقول الإمام الشاطبي بعد هذا وفيه مهانا معه حفص أخوه ولا. وكذلك أيضا في قول أرجئه لهشام يتفق معه وسيأتينا في محله لكن نقصر النظر على ماذا؟ على ابن كثير في مثل هذا. الشاهد هنا لابن كثير قولا واحدا. أعيد الشاهد. ولم يصلوها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة وما قبله التسكين لابن كثير. جيد. ما الذي بعد هذا؟ المنفصل. وإذا أظلم وقد مر معنا ما شاهده أعيده على وجه السرعة. ما الذي بعد هذا؟ عندنا في قوله تعالى وإذا أظلم. أظلم اللام هنا يكتنفه شيئان ترقيق وتغليظ. ترقيق وتغليظ الجميع يرققون أليس كذلك؟ ولكن ورشا يفعل ماذا؟ يغلظ. يغلظ ماذا؟ يغلظ اللام. ما أخذه من الشاطبية قوله وغلظ ورش. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزل أو تنزل. إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. أعيد البيت. أعيد البيت. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزل إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. إذن لا مانع هنا من تغليظ اللام لورش لأنها مفتوحة أليس كذلك؟ لأنها لأن التغليظ ما هو؟ هو إشباع الفتحة. ولذلك لا سيأتينا هذا في التوجيه. ولذلك لا يكون تغليظ في كسر ولا في ضم أليس كذلك؟ إذن التغليظ إشباع الفتحة قبله إما أن يكون ما الشرط فيه؟ إذا فتحت أو سكنت. إذا فتحت أو سكنت وسنرى علة اشتراط هاتين الحالتين لماذا إذا فتحت أو سكنت الأشياء المذكورة التي تشترط لتغليظ اللام سنرى هذا في التعليل. إذن لا مانع من تغليظ اللام للإمام ورش في مثل هذا. إذن كيف يقول وإذا أظلم. وإذا أظلم عليهم ما الذي بعد هذا؟ عليهم فيها ماذا؟ فيها صلة ميم الجميع وفيها أيضا ضم الهاء. ضم الهاء نعم. ما شهدوا من الشاطبية ضم الهاء؟ عليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء. أنتم كسرتم الهاء أليس كذلك؟ قلتم عليهم إليهم حمزة ولديهم هما روايتان. هما روايتان نقول عليهم إليهم حمزة ولديهم إلى آخره. أبو شامة نص على أن الأولى في لفظ الثلاثة أن تكسر الهاء فيهن أن تكسر هاؤهن. قال لماذا؟ لتتبين قراءة الباقين. لأن ماذا؟ لأن الضم ليس ضدا للكسر. ولو قال ما الذي بعد هذا؟ عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء، لو قال بضم الكسر لتبين، لكن الذي له في هذا والمخرج له أن الخلاف في الهاء يدور بين ماذا؟ بين الضم والكسر، فلا جناح عليه. إذن نقول عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. ما الذي بعد هذا؟ ميم الجميع، ميم الجميع قد تقدم لنا الآن، أعيد شاهده. دراكا وقالون بتخييره. نعم، هل هناك شيء آخر؟ أبدا. وإذا أظلم عليهم أو إذا أظلم عليهم ناموا. اقرأ، ابدأ الآن لقالون. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قرأنا الآن لمن؟ لقالون. على ماذا؟ على قصر المنفصل وإسكان ميم الجميع. هل اندرج معه أحد؟ وإذا أظلم عليهم قاموا، اندرج معه أبو عمرو كامي برمته، اندرج معه أبو عمرو برمته. نعطف الآن بمن؟ بقالون على وجه الصلة مع القصر، مع القصر. اقرأ. كلما أضاء لهم مشوا فيه. زيد قليلا في المد. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا قالون على وجه قصر المنفصل وصيلة ميم الجميع. هل انفرد أم اندرج معه أحد؟ لماذا؟ ألم يندرج معه ابن كثير؟ تخلف في قوله فيه. نعم، لولا الصلة في فيه لاندرج معه ابن كثير. تفهمون هذه الأشياء؟ اعطف لابن كثير. كلما أضاء كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. أحسنت. إذا قرأ الآن لمن؟ ابن كثير. يمتاز بماذا؟ وينماز وهو فذ بماذا؟ بصلة هاء الضمير في مثل هذا. ويشارك قالون في ماذا؟ شارك قالونا في صلة ميم الجميع. إذن هو قد انفرد بهذا الوجه، أليس كذلك؟ نعطف الآن بمن؟ على توصية ماذا؟ على توصية المنفصل وإسكان ميم الجميع. اقرأ. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا الآن قالون على وجه توصيط المنفصل وإسكان ميم الجميع. هل اندرج معه أحد؟ نعم، دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. وإذا أظلم عليهم قاموا. نعطف الآن بمن؟ نعم، على توصيط المنفصل أيضا وصيلة ميم الجميع. اقرأ. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. أحسنت. هل اندرج معه أحد؟ ينفرد بهذا الوجه، لأنه لا أحد يوسط المنفصل ويصل ميم الجميع، فهو فذ بهذا الوجه. نعطف الآن بمن؟ بالطول لمن؟ لورش. اقرأ. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. إذن أشبع ماذا؟ المنفصل والمتصلة وغلظ اللام من قوله أظلم. ها؟ هذا الإمام ورش. أعد لنا هذه. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. جميل. هل اندرج معه أحد أم انفرد؟ انفرد. انفرد لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل تغليظ اللام وعدم ضم الهاء في عليهم. نعم. ولولا ذلك لا لاتفق معه أو لاندرج معه حمزة. إذا الآن نعطف بمن؟ نعطف بحمزة. اقرأ. على ماذا؟ على الطول. فهو هو وورش في مرتبة واحدة. جميل. ولكنه يرقق اللام من أظلم ويضم الهاء من قوله عليهم. اقرأ. كلما أضاء لهم زد قليلا في المد. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وإذا أظلم عليهم قاموا. تبينت الآن. ها؟ تبين الضم في الهاء. أحسنت. هل بقي أحد؟ لم يبقى أحد. إذن ننتقل إلى التي تليها. اقرأ. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ما الذي في هذا المقطع؟ أول ما يبدو هو قوله شاء. شاء. الخلاف يدور فيه بين ماذا وماذا؟ بين الفتح والإمالة. نستخرج الذين أو نخرج الذين يميلون، لأن الكثرة على الفتح، لأن الكثيرين على الفتح، فنستخرج القليل، نحصر القليل، دائما نحصر القليل. من الذين يميلون؟ ابن ذكوان. أحسنت. وحمزة. ما مأخذه من الشاطبية؟ وكيف الثلاث غير زاغت بماضين، خاب خاف طاب ضاقت فتجمل، وحاق وزاغ. هو هذا، هو هذا. وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز وفز. أين الشاهد؟ أين الدليل؟ في الرمز في قوله بالنسبة لحمزة، في الفاء من قوله فز، والفاء يرمز بها لمن ويشار بها لحمزة. ثم بعده وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلة. اتفق مع حمزة في ماذا؟ في جاء. الغرض عندنا الآن ليس في جاء وإنما في شاء. إذن عندنا حمزة ابن ذكوان وحمزة يميلان شاء قولا واحدا. يميلان شاء قولا واحدا. ما الذي بعد هذا؟ وفيه أيضا أنه متصل. وفيه أيضا أنه متصل لقول الإمام الشاطبي أيضا. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لق الهمزة طويلة إلى آخره، كجيء وعن سوء وشاء اتصاله إلى آخره. ثم الذي بعد هذا؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم. لذهب بسمعهم. ما هذا؟ يسمونه الإدغام الكبير. يسمونه الإدغام الكبير. لماذا سمي إدغاما كبيرا؟ لأن فيه عمليتين. العملية الأولى هي النعم ثم إدغامه. نقوم فيه بعمليتين، لأن الشرط في الإدغام الكبير أن يكونا متحركين. ثم الإدغام الكبير قسمان أو ضربان، إما أن يدغم حرف في حرف مثله، أن يدغم حرف في حرف مثله ويسمى بإدغام المثلين، وإما أن يدغم حرف في حرف يقاربه ويسمى بماذا؟ بإدغام أو المتقاربين، يسمى بالمتقاربين، ويمكن أن يكون في كلمة ويمكن أن يكون في كلمتين، وسنعرض لهذا بالتفصيل. ونحن الآن هنا عندنا في ماذا؟ حصل في كلمتين. يلزم في ذلك أن يكون الأول في آخر الكلمة والثاني في أول الكلمة، وأن يكونا متحركين، أن يكونا متحركين. فإذا سكن الأول أدغم للجميع، فإذا سكن الحرف الأول أدغم للجميع، كقوله تعالى وقد دخلوا، وقد دخلوا إذ ذهب مثلا، إذ ذهب. ثم إذا سكن الثاني، قلنا إذا سكن الأول فالإدغام للجميع، وإذا سكن الثاني فالفك للجميع. اعقلوا هذه الأشياء، إذا سكن الأول فالإدغام للجميع، من غير أن يكون، بشرط أن لا يكون حرف مد ولين. هذه الأشياء سنعرض لها في التوجيه، إنما الآن فقط نفاتشكم الأمر. هل أنتم مستعدون لما بعد هذا؟ إن شاء الله. وإذا سكن الثاني فالفك للجميع، إذا سكن الأول فأدغم للجميع، وإذا سكن الثاني ففك للجميع، كقوله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها، يفك للجميع. اتفقنا على هذا؟ إذن هذا الآن عندنا من باب الإدغام الكبير في كلمتين. فمن الذي يدغم؟ السوسي، وسنعرض لهذه المسألة بالتفصيل بإذن الله، للخلاف الذي بين المشارقة والمغاربة، وسنعرض لهذا إن شاء الله بما يسركم بإذن الله تعالى، حتى نتبين الفصل في ذلك. ما الذي بعد هذا؟ لا ذهب بسمعهم. نعم، ما الذي بعده؟ ما شاهده من الشاطبية مثلا؟ أحسنتم، وما كان من مثلين في كلمتيهما، إذن هما متماثلان باء وباء، في كلمتيهما، أين الكلمتان؟ الأولى لذهب والثانية بسمعهم، في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا. ثم قال الإمام مثل كيعلم ما فيه هدى وطبع على، لا بد أن تدغم هذه حتى لا ينكسر البيت، وطبع على كيعلم ما فيه هدى وطبع على. ما الذي عندك في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإدغام الكبير. وأدغمن أول المماثلين، استمعوا لهذا، وأدغمن أول المماثلين كالعفو وامر وقعا بكلمتين تعرف في تعلم ما فيه هدى، تعرف في تعلم ما فيه هدى، والتقس المثل عليها أبدا. جميل، واضحة هذه من المنظومة التيسيرية التي نظمت لكم، وقد وصلت تقريبا 1500 بيت، فيها الشرح وفيها كذا وفيها الأمثلة وفيها التعليل وفيها بإذن الله تعالى، إن شاء الله تقرؤونها بإذن الله وتأخذونها إجازة بإذن الله تعالى، فادعوا الله لها أن ييسر لها وأن يرزقها القبول وأن تكون خالصة لوجهه، وأن ينفعنا بها وينفعكم بها يوم القيامة. فما نظمتها إلا لوجه الله، احتسابا لوجه الله، وأرجو ذلك، أرجو ذلك. نعم، ما الذي بعد هذا؟ لقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. عندنا ميم الجميع قلنا شاهدها دراكا وقالون بتخييره جلا. ما الذي بعده؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. عندنا شيئان، الأول الإمالة والتقليل والفتح، الشيء الآخر وقف حمزة على الهمزة، وقف حمزة على أبصارهم، أولا بالنسبة للإمالة والتقليل، من الذي يقلل؟ ورش، ورش يقلل. من الذي يميل؟ ها أبو عمرو، نعم. ومن؟ ودوري الكساء. الدوري في محليه مع من؟ مع السوسي. الدوري كاملا، أريد أن نختص بألفاظ الله بمصطلحات لنا في الدرس، الدوري كاملا نقول هذا. طيب إذا اتفق الدوري في محله عن البصري معه أيضا عن الكسائي، قلنا الدوري كاملا، جيد، مع السوسي. كيف نأخذه من الشاطبية؟ في قوله وفي ألفات، اقرأوا، وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا، تدعى حميدا. أين محل الدليل والشاهد؟ في التاء من قوله تدعى، لأن التاء رمز لمن؟ لدوري الكسائي. إذن يميل دوري الكسائي، فقد أخرجناه، أخرج بهذا. قال تدعى حميدا، الحاء من قوله حميدا رمز لمن؟ لأبي عمرو، لأبي عمرو برمته. إذن تعين لنا ماذا؟ الإمالة فيما هذا شرطه، وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر بهذا الشرط، أمل تدعى إمالة قرى لمن؟ لدور الكساء وأبي عمرو، وأبي عمرو برمته. قال اقرأ وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل كأبصارهم، هو هذا كأبصارهم، ثم تابع والدار، ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتصل تنضل مع كافرين الكافرين إلى آخره، إلى آخره. إذن الشاهد عندنا في قوله كأبصارهم، كأبصارهم بالنسبة للخلف، والذين يميلونه هم من؟ المرموز إليهم بالتاء في قوله تدعى، والمرموز إليهم بالهاء في قوله حميدا. فتعين على هذا دور الكساء أو الدور كاملا مع السوسي. يبقى لنا التقليل للإمام ورش، ما مأخذه؟ كيف نأخذه؟ وورش جميع الباب كان مقللا. كنا يمكن، نعم يمكن أن نقول ذو الرأي ورش بين بين، لكن شرطوها، شرطها الشراح بالألف الممالة التي تكون بعد الراء كقد نرى إلى آخره. وأيضا قالوا هي التي اتفق فيها أبو عمرو مع حمزة والكسائي، وما بعد راء شاع حكما، هي هذه هي التي أراد الشاطبي بقوله ماذا؟ وذو الرائي، فنمشي على ما الناس عليه، نمشي على ما الناس عليه. فتح الله عليكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.